قول على قول. سألني السيد هارون عمر من ياوندي في الكاميرون، يقول: من قائل هذين البيتين وما المعنى؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونهم، وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. هذا البيت للشاعر الجاهلي امرئ القيس من قصيدة مطلعها: سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وحلت سليمى بطن قو فعرعرا. وهي طويلة. قالها حين توجه إلى قيصر ملك الروم يستنجده على بني أسد الذين قتلوا أباه حجر، وكان حجر بن عمرو الكندي ملكا على بني أسد، فاشتط عليهم فيما كان يأخذه من الضريبة منهم، فامتنعوا عنه، فسار إليهم وأخذ ثرواتهم وقتلهم بالعصي، فسموا عبيد العصا. وأسر منهم طائفة فيهم عبيد بن الأبرص الشاعر المعروف، ثم عفى عنهم، ولكنهم تألبوا عليه وساروا بجمعهم إليه، فوجدوه نائما فذبحوا. ولما علم امرؤ القيس بذلك، وكان مطرودا من أبيه لقوله الشعر، قام يأخذ بثأر أبيه ويطلب النصر من العرب، حتى خرج إلى قيصر وكان معه عمرو بن قميئة أحد بني قيس ابن ثعلبة، وكان من خدم أبيه. فبكى ابن قميئة وقال لامرئ القيس: غررت بنا. فقال في ذلك: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا. والقصيدة تقع في أزيد من 50 بيتا، ومعنى البيتين المسؤول عنهما ظاهر من سياق الحكاية.